صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذا لقاء من المسرح الليبي. التأسيس للمسرح الليبي وتاريخه ووقفة مع الأعمال المسرحية للمسرح الليبي الدكتور سعد المغربي رئيس لجنة التحكيم لمونديال المغاربي لمسرح المونودراما الليبي. أنا المخرج والمستشار الإعلامي سعد محمد المغربي، رئيس المؤسسة الدولية للإعلام والثقافة والفنون في دولة ليبيا، الأمين العام للاتحاد المغاربي للفنانين المسرحيين، المدير العام للمسرح القومي بنغازي، عضو في عدة مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني محلية وعربية ودولية. أعتبر المسرح عشق لي، لذلك عندما كنت طالبا في اليونان سنة 1975 أسست أول فرقة مسرحية عربية في اليونان، وهي مسرح العربي اليوناني، ضم عدد كبير من الطلبة الليبيين والعرب الدارسين في اليونان. شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والمغاربية والعربية، أهمها حوالي 6 مهرجانات متتالية، وهو مهرجان المسرح العربي الذي أسسه ويقوم بإدارته فنان المبدع والكاتب الدكتور والمخرج الدكتور عمر الدوارة. أحب أن أحييه في هذه اللحظات وأقول له نحن مشتاقين لعودة مهرجان المسرح العربي سيادة المخرج والكاتب الدكتور عمر دوارة. مهرجان المسرح العربي الحقيقة كان النكهة المسرحية لتواجد فرق عربية خاصة من المشرق العربي والمغرب العربي والخليج العربي، كان شبه مؤسسة دائمة تجاوزت حوالي 14 دورة مسرحية. يعني نتكلم على مهرجان له أصول وله جذور، وقد نجح الدكتور عمر دوارة في تأسيسه وفي إدارته وفي أيضا الاستمرار في عطائه وعطاء المساعدين له لتنمية قدرات هذا المهرجان. المسرح الليبي طبعا أنا قمت بإعداد الكثير من الأعمال المسرحية الليبية، منها مسرحية الكلاسي لجون يونسكو، مسرحية عروس الغابة لحياة علي جهاني، مسرحية سقوط الأقنعة للكاتب المغربي محمد كابي، مسرحية الشوق وهي من إعدادي وأخراجي وهي تتحدث عن إرث، ومسرحية حكاية وداد، مسرحية النائمون. يعني عدة أعمال مسرحية تجاوزت الحوالي 20 عرض مسرحي، منها حوالي 15 عرض مسرحي شارك في مهرجانات المغاربية والعربية. لو نعطي لمحة على المسرح الليبي، المسرح الليبي الحقيقة بدأ في سنة 1905 بعرض مسرحية للمحامي قدري وهو في طرابلس، عندما ثار العمال على في الميناء على الأتراك عندما قاموا بقطع أرزاق أو إيقاف عدد من العمال عن العمل، فتنادى عدد كبير من الفنانين في بداية 1905 وقاموا بإقامة عرض مسرحي ارتجالي نوعا ما تضامنا مع العمال الذين تم إيقافهم عن العمل من قبل السلطات التركية في ذلك الوقت. في 1936 بدأ العمل الفعلي في مجال المسرح عندما أسس محمد عبد الهادي فرقة هوات التمثيل درنا بمدينة درنا وهي أحد المدن الساحلية الجميلة في ليبيا القريبة من جمهورية مصر العربية. ثم بعد ذلك أسس في بداية الستينات المسرح الشعبي في بنغازي على يد مؤسسيه الأستاذ رجب البكوش والأستاذ رجب العقوري والبي ومجموعة الأستاذ إبراهيم العريبي وعدد كبير من الفنانين الليبيين في ذلك الوقت. وكان المسرح منوع يقدم الأعمال الإسكتشات وأعمال مسرحية، ونمى هذا المسرح وترعرع، هو أقصد المسرح الشعبي، عندما جاء الفنان الكبير عمر الحريري في إعارة للمسرح الشعبي لمدة 4 سنوات، استطاع أن يؤسس قاعدة مسرحية كبيرة وأخرج عدد من الأعمال العالمية المسرحية. كذلك أيضا أسس المسرح العربي وقد استفاد أيضا من إعارة الفنان الكبير محمد توفيق، ثم مسرح درنا والذي استفاد أيضا من الدكتور عبد الحميد حسن، ومسرح طرابلس الذي استفاد من إعارة الفنان زين العشماوي. الحقيقة طبعا المسرح الليبي بدأ في رحلة كبيرة طويلة نحتاج إلى ساعات لنتحدث عنها، وإنما حاولت أن نعطي موجز عن الأعمال المسرحية التي في ليبيا وعن الحركة المسرحية في ليبيا. ونتمنى أن يكون لنا لقاء لنتحدث عن تاريخ المسرح الليبي، عن الإخراج في المسرح الليبي، عن قبول الشارع للمسرح الليبي، لأن ليبيا الآن تجز بأكثر من 300 فرقة مسرحية على ربوع جميع مدن ليبيا من أمساء ساعد إلى رأس جدير. مدينة البيضاء تستعد لدورة جديدة من المونديال المغاربي لمسرح المونودراما. هذا السؤال للدكتور سعد المغربي رئيس لجنة التحكيم والمتحدث الإعلامي والرسمي لهذا المهرجان، متحدثا عن مصر كضيف شرف لهذه الدورة. تحتضن مدينة البيضاء بالجبل الأخضر الأشم خلال الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر 2020 المونديال المغاربي للمسرح المونودراما التي ستشارك فيه عدد من الدول المغاربية، وستكون جمهورية مصر العربية ضيفة شرف بعدد من الأعمال المسرحية في مجال المونودراما. طبعا تم تشكيل عدة لجان للمهرجان، لجنة التحكيم المغاربية وهي لجنة خاصة بتحكيم الأعمال التي سيتم اختيارها للمنافسة على جوائز المونديال. تم تشكيل أيضا لجنة لفرز الأعمال الليبية، نظرا لأن إدارة المجال رأت فتح المجال لجميع الفرق المسرحية الليبية للمشاركة في هذه الدورة، ولذلك شكلت لجنة هي تسمى لجنة مشاهدة وفرز الأعمال الليبية، ثم لجنة أيضا أخرى وهي لجنة تحكيم الأعمال الليبية، وهي لجنة تختص باختيار أفضل 3 أعمال من الأعمال الليبية لدخولها ضمن منافسة الأعمال المغاربية المشاركة من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن موريتانيا. تم تكليفي أنا المخرج سعد المغربي بمهام الناطق الرسمي للمونديال، وكذلك عضو ومقرر لجنة التحكيم المغاربية على الأعمال المنافسة لنيل جوائز جمهورية مصر العربية. تم اختيارها في هذه الدورة وهي الدورة الثانية، رغم أنها تم اختيارها في الدورة الأولى، ولكن نظرا لعدم تمكنها من حضور الدورة الأولى فلم نكتفي بحضورها اسميا في الدورة الأولى، بل في هذه الدورة رأينا وجود جمهورية مصر العربية في هذه الدورة مهم جدا لنا لإثراء المونديال بعدة أعمال من المسرح المصري في مجال مسرح المونودراما. المهرجان سيقام عبر شبكة الانترنت الأونلاين، تم ربط جميع وسائل التواصل بهذا الموقع بحيث أن ستكون متابعة ومشاهدة جميع أعمال العروض المسرحية ضمن المونديال من قبل أي متابع في أي مكان يوجد فيه، سواء في المغرب العربي أو المشرق العربي أو الخليج العربي أو حتى أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين. شكرا لإذاعة صوت العرب، هذه الإذاعة العربية القومية التي تتابع كل الأنشطة الفنية والثقافية والأدبية ليس في جمهورية مصر العربية بل حتى خارج نطاق القطر المصري الشقيق الحبيب الذي نحن نعتبره البلد الثاني لنا كليبيين، بل نحن نعتبر أن الدم الذي يجري في عروقنا هو نفس الدم الذي يجري في عروق كل المصريين، ولذلك تجد أن هناك علاقة مميزة بين ليبيا ومصر، والدليل على ذلك أن مصر دائما تحتضن كل التظاهرات وكل المؤتمرات التي لها علاقة بتسوية الوضع الليبي لعودته إلى كما كان عليه قبل 2011. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، خلصنا خلصنا، قول عايزين. امبارح بقى انا كنت واقف قدام كاميرات بجع حكمان، انا واقف هناك على طول. اه وانا مالي ومال موقفه، ما تقف في اخر مطرح ما تحب. طيب اخر الليل ركب معايا السيد متولي المضلع، وصلته لحد هنا. وبعدين الصبح لقيت شنطه في العربيه اهي، دي شنطه حريم زي ما حضرتك شايفه كده، لكن مش ممكن دي تكون بتاعه جوزك. انا قلت انها بتاعته، دي بتاعت الست اللي كانت راكبه معاه. الست اللي كانت راكبه معاه؟ اه. هو كان راكب معاه ستات؟ اه، شابه صغيره لونه كده. شابه صغيره لونه؟ لا لا لا لا، استهانب، اوعي تفكري حاجه كده ولا كده لا سمح الله، دي حتى بنت اخوه. ايه؟ اه بنت اخوه؟ اه، كانت بتقول له يا انكل، كمان بتقول له يا انكل. لا ولا ليه، يا انكل دي مش يعني بنت اخوه، بتحصل بتحصل. طيب طيب طيب خلاص، ورينا عم بتفي، مع السلامه. بتفي ازاي بقى؟ لا اوعى، الشنطه لوحدها تساوي 5 جنيه غير اللي جواها، واحد غير مضمونك اللي هافه. اه فهمت، خد ايه ده شلم. ايه مش عاجبك حاجه؟ لا عاجبني والله، لو كنت اديتها للسيد متولي كان بشبشني. صباح الخير يا جوزو. انا مالك؟ مفيش. اه الظاهر اتاخرت في النوم قوي. لا يا دوبك باين الضهر. يا سلام يا سلام، الجو جميل قوي، الجو الهوا بيفوت من هنا ويخرج من هنا. نعم. ما قلتليش. نعم. كنت سهران مع مين امبارح؟ وانا ما قلتلكيش. لا. كنت سهران يا ستي مع اسمه ده، هو ما اللهم صل على النبي، اسمه ايه؟ عبد السميع بلبع. صاحب مصانع بلبع، ما انت عارفاه. واخيرا سعدت فيه. طبعا اكتر يا عم. بقى كنت سهران مع مصانع بلبع. ايه. لا انا كنت هعزمه عندنا هنا امبارح بقى، لكن بقى لكن ايه؟ لكن لقيته بقى ما يقدرش على طوق السلم يا كبدي. اه اصله عجوز عنده كده يجي 70 سنه. بقى عنده 70 سنه ويصل لحد الساعه 4 الصبح، حاجه غريبه مش كده؟ لكن الراجل ده بقى فيه شباب بشكل. الله، ده انت لسه بتقول انه مكحكح وعجوز. لا بالنهار بس. بالليل بقى بيتقلب حاجه تانيه، خصوصا بقى لما الكلام يحلو. ايه الكلام يحلو؟ اه يحلو ازاي بقى؟ يعني يحلو في الاعمال، في المقاولات، في الاشغال، يعني في الحاجات دي كده. اه ساعتها بقى ما يحسش بحاجه ابدا كده كده. الله، لو كان عليه هو كان سير لبعض اربعه، لكن انا بقى خفت عليه فرحت سحبه في عربيه ووصلته البيت. ايوه يا ستي بقى، ركبنا العربيه وقعدنا جوه العربيه ومشيت العربيه. لكن ايه ملازمه الاسئله الكتيره دي؟ لا ولا حاجه، بس حبيت اطمن يعني. ايوه اتفقت مع بلبع ولا لا؟ والله تقدر تقول اتفقنا كده. هو كان ممكن يتفق ليله امبارح، انما بقى تعب كده كده. انا كيوري هواي. ايوه لا انا احتاج. تحتاج طبعا. والنبي ولك انت ما تتكلم، ادي جسم الجريمه اهو. مغفر مين قال الكلام الفارغ؟ العرباك الحنطور اللي كنت راكبين معاه يا انكل. انكل؟ ايوه. بقى تصدق العرباك وكاذبيني انا؟ ايوه العرباكيه على قفا من يشيل موقفي شعائط اللي بقول زفت ده من اول النهارده. ومن اول النهارده ما بقاش اصدق الاشغال الليليه بتاعتك دي. ولما تقول لي انك عندك جلسه ابقى انا هروح بنفسي اتاكد اذا كان الشخص ده اللي هتقابله راجل ولا بلبع. بس اسمعي بس يا زهره، وتاني مره يا حضره المحترم يا اللي مالك دومك. ماليهم منين بقى؟ لما تنسى انك متجوز ولك ست حد يزكيك. نزل ايدك يا طعمه. ما تبقاش تنسى انك لك بنت على وش جواز. والله فكرتيني. يا خبر ده انا كنت ناسي. ايه ناسي انك لك بنت؟ لا ناسي انها جايه النهارده. هو القطر هيوصل الساعه كام؟ بعد ساعه اظن. ما انتش ناوي تيجي معايا النهارده؟ لا ازاي ما جيش؟ يمكن، من عارف. لا ده انا مستني رجوعها بفارغ الصبر. انا مش عارف المده اللي قعدتها في مصر دي استحملتها ازاي. على كل حال وقعتها في بيت اختي كانها قاعده في بيتنا بالظبط. طبعا طبعا، بس انا بعد كده بقى مش هخليها تخرج من البيت ابدا. ولا فلك يا راجل ما تبشرش. ايه قلت في حاجه؟ انت لازم انك لك بنت على وش جواز. طب ومال؟ ممكن نجوزها هنا برضه، ساعتها بقى اعرف انقلها العريس المظبوط. انت اللي تنقلها العريس المظبوط. امال مين؟ اللي يتقدم لخطبتها لازم افرزه كويس، لازم يكون راجل مستقيم عنده اخلاق زيك يا زول. طبعا. ايه يعني مفيش مانع يكون احسن مني. واقدر اقول لك دلوقتي ان انا حاطط عيني على واحد بالذات. ويطلع مين بقى ده العادي بسلام؟ لا كله انا ده مش هتقدر تطلعي فيه عيب واحد. تعرفي يبقى مين؟ عبد البيع. بس انت صغيره وصلت. يا سلام امال السواق بتاعي فايدته ايه؟ سواق؟ انت جبت سواق؟ وسواق ايه؟ حضرته صديقي الهام الملفوف، ودي ماما. هاي الكلام الفارغ ده سحبان لي راجل معاها. تشرفنا يا مدام. بزمتك دي ماما؟ والنبي ماما. طب والله انا افتكرتها اختك الكبيره. دي اختها ابش، ده دي خالتك. وده بابا. هاي. طبعا انت مدهوشين كده اللي جيت هنا من غير تكليف. بالعكس، ده احنا مبسوطين قوي، مش كده يا متولي؟ طبعا. تعرف يا بابا انه كرم اخلاق من الهام انه وصلني بعربيته لحد هنا. ميرسي. احنا اصدقاء من زمان وعظن اسمه مش غريب عليك يا اونكل. هو انت من بتوع اونكل انت راخر؟ والله ما افتكرش ان انا سمعت اسمك قبل كده. لكن سمعت عن بطاء ده، في بينك وبينه اشغال تجاريه كتير. هو والدك صاحب محلات ملفوف؟ مظبوط. ملفوف ايه؟ ملفوف مدام. ملفوف. متاسفه. ليه واقف كده يا ابني؟ ما تقعد. اتفضل يا حبيبتي. اقعد يا حبيبتي. اهلا. فرصه طيبه جدا. اهلا يا حبيبي على مهلك. اهلا. انت شرفتنا خالص. اهلا. انا مش عارف بعد ما سبت مصر هلاقي مين زيك ابص معاك. لا ما تزعلش، هبعت لك امها تعلموها الرقص. اتولي بطل النكت البايخه. بطلتها. كان هذا مسمع من مسرحية حالة حب لفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وعادل إمام. والآن هذه وقفة مع الدكتور جميل القحطاني فارس المدينة الأكاديمي والمسرحي السعودي حول المسرح السعودي والتأريخ له. اليوم نتحدث عن المسرح وبدايات المسرح، من أين انطلقت. طبعا باختصار شديد، كانت هناك في زمن الإغريق اليونان طبعا رحلة كانوا يتنقلون، تعرف زمان ما كان في السيارات والقاطرات، فكانوا يتنقلون رحلات زي ما نقول هنا بالخيول وبالجمال. فكانت عندهم رحلات أيضا زي عن طريق الصحراء عن طريق الغابات. أحد الليالي جلسوا يستريحوا، فبدأوا ينكتوا يقولوا زي النكت ويتكلموا، يتسامرون، بمعنى أنهم يتسامرون. أحد الأشخاص طبعا في التاريخ ما لم يذكر اسمه، أنه قام يعمل حركات أثناء السمر يعني يضحكهم، يتحرك بحركاته ويقول النكت بشكل تمثيلي حركي. وبعدين اثنين منهم ثلاثة منهم بدوا إيش يعملوا حركات، يتسامرون بحركات تمثيلية زي ما أطرح لك نكتة الآن يعملوها يلفدوها تنفيذا يعني. فبدأ من هنا هذا العلم، علم المسرح. وطبعا بعد ما وصلوا إلى المدن بدأوا يكونون فرق، طبعا تكون من خلال مسرح الشارع. مسرح الشارع طبعا يمر علينا دائما مسرح الشارع حتى في زماننا هذا، انه والله احنا دائما لما نروح مثلا دول الخارجيه نشوف الاراغوز، نشوف اللي بيعمل حركات بالقرد، الحيوانات الاليفه، في حركات كده بهلوانيه بتتم، والجمهور بيدفع الثمن يعني بيشوف حاجه حلوه ويقوم يدفع منه تطوعا للشخص هذا اللي قاعد يعرض. وإلى الآن لا زالت طبعا. بعد كده طبعا تحركت أحد الفرق وكونوا أول فرقة في إنجلترا. طبعا ما كان فيه زي اليوم هذه الإضاءات الفاخرة وهذا المسرح وهذا، لا لا، كانت البدايات طبعا من المسرح الفقير. كونوا قاعدة طبعا استيج، سووا خشبة مسرح، ما كانت هذه الإضاءات الكبيرة ولكن كانت إضاءات خفيفة تستخدم في الزمن الماضي. شيئا فشيئا حتى بدأت تتكون الفرق في كل مكان، وبدأت المنافسات المسرحية في العالم تسود إلى أن وصلت إلى العالم العربي، وبدأت تتحرك والهمم وتطور من هذا المسرح الكبير الذي هو مرآة المجتمع. المسرح هو مرآة المجتمع، في ناس نقلوا الصورة، صورة المجتمع بما يعانيه الجمهور أو يعانيه الشعب، بدأوا عن طريق المسرح يقولوا للمسؤول شوف ماذا يحدث. فكان المسرح يعني هو ولا زال هو مرآة الشعوب ومرآة المجتمع. فطبعا المسرح له أنواع، وأنواع كثيرة جدا جدا، أنا يعني بحاول أختصر فيها. هناك المسرح الكوميدي والتجريبي والتاريخي، ومسرح التهريج والعبثي، ومسرح البوي بانت اللي هو الصامت. طبعا لو جينا أتكلم عن كل واحد من هذه الأنواع تأخذنا ساعات طوال ما ننتهي منها، ولكن ممكن نلمح لمحة. المسرح الكوميدي طبعا الكوميدي الهادف أو الكوميدي الاجتماعي. الكوميدي طبعا احنا نعرف انه لابد انه يكون في، مدام في مسرح وبيجيني جمهور لابد اني انا ارسم عليهم الابتسامة ونقول لهم المأساة او الحاجة الاجتماعية اللي حاطرحها بالهدف عن طريق ايضا الكوميديا، ليس هو المسرح الصاخر. المسرح الصاخر غير المسرح الكوميدي. المسرح الكوميدي اللي هو ان انا اجيب قضية اجتماعية او اي قضية من قضايانا ويكون فيها ايضا كوميديا، اضحك الجمهور وخليهم يستانسوا وينبسطوا. المسرح الصاخر لا، هو يسخر من نفسه، يقدم أشياء يسخر من الذي يحدث أو الذي يحدث في المجتمع، وترحب بقالب صاخر مما يضحكنا ويضحك الجمهور أيضا على ما نحن فيه. التجريبي وهو الرمزي، طبعا الرمزي يقدم لمحات في المسرح مو شرط كل الجمهور يفهمها، ولكنها رموز زي ما يقولوا اللي فهمه يفهمها، وممكن تتطرق لأمور سياسية دينية مذاهبية، سمى كما شئت لأنه فيها رموز، وكل مؤلف وكل مخرج له نظرة. المسرح التاريخي اللي هو يتكلم عن التاريخ يعني الإسلامي، التاريخ القديم، زمن الأمويين، زمن العباسيين، زمن المماليك، زمن كذا زمن كذا زمن، فيكون تاريخي وباللغة الفصحى وله طرق عدة. طبعا ما أبغى أطيل أنا عليكم، قاعد أختصر بإشارات سريعة. المسرح اللي هو الصامت، اللي هو مسرح يعتمد على الحركة بدون كلام، يعتمد على الحركة أكثر من الكلام، ما في أي كلام زي ما بنشوف الآن في مستر بن يعني. ممكن تصاحبه موسيقى على نفس الحركة تترسم ما بيدور، يؤدي رسالة الكل يفهمها، لأنه هي بنتو مايم لغة الجسد ولغة الحركة، طبعا توصل الرسالة لأكثر من لغة، لأن هي لغة الصمت، ولغة الصمت مفهومة أو لغة الإشارة جميع العالم يفهموها، هي اللغة المفهومة عالميا. يعني احنا دائما نقول اللغة الإنجليزية هي لغة العالم، لا، أنا أقول لغة العالم هي البنتومايم الصامت بالإشارة، ولذلك يقول لك العاقل وهذا بالإشارة يفهمه. الله يعطيكم العافية. طبعا لو بتحدث عن مسرح صاروا يحتفلون فيه على مستوى العالم في 27 مارس، يسموه المسرح العالمي. المسرح العالمي كل سنة عالميا يحتفلون أمريكا أو خلينا نقول أوروبا بأكملها والخليج والعالم العربي كله يحتفلوا في هذا التاريخ 27 مارس. طبعا المسارح هناك في أوروبا مجانا، الدخول مجانا، تشوف الناس كلها في الشوارع محتفلين بهذا اليوم، المهرجين، الناس، القاطرات، الأشياء الحلوة تشوفها، خارجين العالم داخلين مسرح يتفرجون أشياء بهلوانية زي ما كنا نعمل زمان، مسرح الطفل أو حاجة زي كده، مهرجانات تكون الناس بيدخلوها مجانا ويقولون عندنا، وكنا نحتفل بالقاطرات والسيارات وكذا، وكان الدخول مجانا. هم الآن أكثر من يمكن 30 سنة أو 40 سنة يحتفلون بالمسرح العالمي 27 مارس في كل عام، من 27 مارس الدخول مجانا. طبعا تعرفوا في أوروبا دائما بتذاكر وبأسعار وكذا، لكن في هذا اليوم تكون يعني المسارح مفتوحة أبوابها للجميع، تطرح أشياء منها فوائد، تذكر هناك كلمة حول العالم، يختار مجلس، خلينا نقول مجلس المسرح العالمي يختار من كل سنة أو هذا إنسان فنان عالمي يقول الكلمة وتترجم على جميع لغات العالم. المسرح ليش سمي أبو الفنون؟ لأنه بيجمع كل الفنون في آن واحد. المسرح طبعا بيجمع الموسيقى، بيجمع الإذاعة، بيجمع التلفزيون، بيجمع الموسيقى، بيجمع الفن التشكيلي، الفن الأدبي، الشعر والمقال والقصة القصيرة، كل الفنون تجتمع في هذا الفن المسرحي. ممكن يعني تطرح قضايا كثيرة في مجالات عدة من الفنون، هو المسرح اللي يجمعها، لذلك هو أبو الفنون. أي فن آخر ما يقدر يجمع هذه الفنون كلها في آن واحد، ولكن المسرح هو أبو الفنون، لأنه ممكن يجمع يعني يجعل من القصة مسرحية، يجعل أيضا من الموسيقى مسرحية، يجعل من كل مجال حتى الفن التشكيلي ممكن يجعل منه مسرحية. طبعا لنا تجارب في هذا المجال، تحولت قبل فترة مسرحية اسمها الهرم المقلوب، فكرة الفنان التشكيلي المعروف صديق واصل، وكانت من تأليف وإخراج محبكم جميل القحطاني، وعرضت هذه المسرحية في مكة المكرمة، وكانت حققت دخول المهرجان. طبعا عندنا اختيار 10 نصوص، اختاروا 3 نصوص من ضمن الهرم المقلوب، واندعموا الشباب طبعا ماديا ومعنويا، ولا زالت أصداها حاليا موجودة. الهرم المقلوب من أجمل التجارب اللي أنا تعاونت مع الأخ القدير الفنان صديق واصل، حولنا هذا النص من فن تشكيلي إلى نص مسرحي. ما أحب أطول عليكم، لكن نتمنى لكم التوفيق في حياتكم المسرحية. الحياة كلها مسرح زي ما يقولون، كل يوم لنا قصة، وكلنا كل يوم لنا عالم جديد، وكلنا كل واحد عنده هموم ومشاكل وأفراح وأطراح وكل شيء يعني. فهذه كلها تقدر تصب في المسرح ليشاهده العالم ويشاهد الناس، ونقدر نستطيع ننقل هذه الأشياء الاجتماعية إلى مسرحنا ويكون له صدى إيجابي مفيد. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.